يقول: هل صحيح أن الله سبحانه وتعالى كتب التوراة بيمينه، أي أن الله كتبه وأنزله بيمينه إلى وبيمينه ثم أنزله جبريل عليه السلام؟ إيه نعم، في صحيح البخاري: كتب لك التوراة بيده. نعم،